عنه يقول: يا رب لك الحمد على هذه وهذه وهذه، كما تقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. لو قال الإنسان: اللهم لك الحمد ملء ما خلقت ملء ما خلقت، كان كافي. لكن لما فصلت في ثناء الله عز وجل فذاك محمود. فالإنسان إذا حمد الله: اللهم لك الحمد عدد ما خلقت في الأرض، ولك الحمد عدد ما خلقت في السماء، ولك الحمد عدد ما أنت خالق، فإن هذا ومعناه جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم. فلما قال: لك الحمد سرا وعلانية في خاصة النعم وكبيرها، فهذا من باب التفصيل، لأن فيه كل نعمة تحمد الله عليها تحمد الله عليها، فهذا من المحمود. أو قال: أو يعني كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. فلك الحمد حتى ترضى، هذه حمد من الحمد الجليل الكثير. ولك الحمد إذا رضيت تكرير وتثنية للحمد. اقرأ ما بعده. حدثنا عبد الرزاق عن أبيه قال: رأيت وهبا إذا قام في الوتر قال: الحمد لله الحمد الدائم السرمد، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، وكما ينبغي لك أن تحمد، وكما أنت له أهل، وكما هو عليك علينا حق. كذلك هذه من الدعاء المحمود، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، لكن البيهقي رحمه الله أراد أن يبين أن من الصحابة والتابعين جاءوا بصيغ من الحمد فيه إظهار منة الله عليهم. ويقول وهب، لعله وهب بن منبه، يقول: سمعه يقول في صلاة الوتر: الحمد لله الحمد الدائم السرمد، الدائم الذي لا ينقطع، السرمد المستمر، حمدا لا يحصيه العدد، يعني من الكثرة: يا ربي نحمدك حمدا لا يعجز عن إحصائه، ولا يقطعه الأمد، وكما ينبغي لك أن تحمد، وكما أنت له أهل، وكما هو لك علينا حق. نعم. اقرأ ما بعده. أخبرني وليد بن صالح حدثني شيخ من أهل المدينة قال: كان علي بن حسين بمنى، فظهر من دعائه أن قال: كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي والذنوب العظام فلم يهتك ستري، ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي، ويا ذا النعم التي لا تحول ولا تزول، صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وارحمنا. هذا الأثر منقطع عن شيخ من أهل المدينة، يعني أهل الضبط من السير والمحدثين ما يقبلون مثل هذه الروايات، لابد أن يكون متصل مرفوع. لكن هذا إن صح فهو يعني دعاء جليل، يقول أن علي بن الحسين سمع يقول بمنى فظهر من دعائه، يقول كان يدعو دعاء كثيرا، لكن الذي ظهر وعرفه بعض الناس هذا النوع من الدعاء. ما الذي كان يقول؟ قال يقول: كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندي عندها شكري. كم من نعم، كم من أدوات التكثير، أي كثيرا من النعم، يا ربي أنعمتها علي لكن كان شكري لها قليل. فهذا فيه إظهار المنة من الله وفضله العظيم، تحدث بذلك، وفيه إظهار الفقر والعجز عن أن يقوم بشكر تلك النعم، وهذا محمود. فلما قال شكرك نعمك يا ربي عظيمة وشكري لها قليل، فهذا إظهار العجز ومشاهدة المنة، فمثل هذا خطوات محمودة من المؤمن، ولذا هكذا ينبغي له. ذا من لا بد أن يعترف بأنه لم يقم بشكر النعم، ولا بد أن يشاهد أن نعم الله عليه جليلة. ثم قال وكم من بلية أبليتني بها قل لك عندها صبري، يعني لما قال بلية وقل لك عندها صبري دل على أن البلية بلية من المصائب، وإلا كلمة البلاء تستعمل في المصيبة وفي الرخاء والنعمة، ثم تقيد إما حسب الكلام أو حسب ما تقيد به، فإذا قال بلاء حسنة دل على أنها نعمة من نعم الدنيا والآخرة، وإذا قال بلية وسكت فينظر ما المقصود بذلك. لما قال علي بن الحسين قل عندها صبري دل على أن البلية مصيبة من المصائب. يقول كم من مصيبتي مرت علي يا ربي فلم أصبر، هذا معناه كم من يعني كثير من المصائب، والمطلوب مني أن أصبر لأن هذا المطلوب هذا الواجب، وإلا في درجة عالية أعلى من الصبر وهو الرضا، لكن هذا ليس بأمري، فمن استطاع فذاك أفضل، ومن لم يستطع فالواجب عليه الصبر. عكس الصبر ما هو؟ الجزع. إذا قل صبر الإنسان جزع، فإذا جزع الإنسان ما الذي يعمل؟ يعمل أحد ثلاثة أشياء، أو يجمع ثلاثة أشياء، إما يشكو ويئن حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا، هذا إذا ما تفاقم الأمر فشك الله إلى المخلوق، أنا ما عملت معصية ولم أعمل سوءا، كيف حصل هذا وكيف حصل هذا، فيبدو يشكو ويشكو للمخلوقين، ما طعمنا ما شربنا ما وجدنا كذا ما وجدنا كذا، من يعين؟ فهذا أو أنه يبدأ فيصرخ، والصراخ رفع الصوت عند المصيبة وهذا غير مطلوب، أو يجزع فيعمل عملا بيده لا يلائم، إما يشق الثوب أو يلطم الوجه أو يندب حظه بشيء من الأعمال السيئة التي باليد، فهذا مناف للصبر، هذا مناف للصبر. ولذا إذا ابتلي المرء فمات عزيز عليه ما يقوم يشكو ولا يتجزع، ولا يصح أن يقول هذا الذي كان يعيلنا من يعيلنا بعده، هذا ما يعرف حق الله ومقدرته وفضله، ولا يصح أن ينوح ويرفع صوته بالصراخ، ولا يصح أن يلطم أو يضرب أو يشق الثوب، لأن هذا من الجزع مناف للصبر. فهذا قال يا ربي كم من بلية قل عندها صبري، يعني أظهر الضعف، فيا ربي فضلك عظيم وعملت مقابله سيئة فاغفر لي، هذه الشكوى وما قال اغفر لي، لكن هذا معناه، لما أظهر ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، قال سبحانك لا إله إلا الله، قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا فيه اعتراف، فهذا فيه اعتراف بالذنب واعتراف بالتقصير، فهذا من الإفلاس والفقر إلى الله عز وجل، ما فيه الكبرياء ولا العجب، وهذا الانكسار في القلب محبوب إلى الله عز وجل. أفضل بكثير هذا الذي يعمل معصية ثم يتوب ويلجأ إلى الله بقلب منكسر، قد يكون أفضل بكثير ممن قام الليل ثم يكون في قلبه نوع من كبر وزهو وإعجاب، هذا الذي ما نام لكن يتململ بقلب منكسر لأنه عمل خطيئة، قد يرفع الله به درجات أكثر من ذلك، فهذا اعترف بالذنب وبين فضل الله عز وجل. ثم يقول فيا من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني وإلا مقابل عدم الشكر الحرمان، من لم يشكر الله عز وجل سلبه الله النعمة، فيقول يا ربي فضلك عظيم لم أقم بشكر النعم ولم تحرمني، فقال يا من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي والذنوب العظام فلم يهتك ستري. هذا يحصل للمرء كثير، كم تحصل له من خطرات سيئة ومن أعمال سيئة فيسترها الله عليه، فهذا عدد فقره وأظهر مننا الله عليه، وقال يا من رآني عن المعاصي والذنوب العظام فلم يهتك ستري، ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي، ويا ذا النعم التي لا تحول ولا تزول، صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وارحمنا. يا من كذا يا من كذا صل على محمد. هو دعاه، واضح؟ يا من فعل كذا، يا من أعطى كذا، ويا من منح كذا، ويا من ستر كذا. ماذا الخبر؟ ما جانا، ما هو المطلوب من النداء؟ الإنسان يوم يدعو الله عز وجل له مطلوب، إما معافاة في الدنيا أو شيء من حصاد الدنيا أو الآخرة، أليس كذلك؟ فهذا مطلوبه إيش كان؟ قال صل على محمد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي دعاء، كم أجعل لك من دعائي؟ قال ما شئت. قال الثلث. قال يعني استحسن ذلك. قال كان أكثر فهو أحسن. قال النصف. قال فإن فعلت فأكثرت فأحسن، يعني هكذا معناه، اللهم صل عليه وسلم. إلى أن قال رضي الله عنهم أجعل لك دعائي كله. قال إذن تكفى همك، ومعنى الشطر الآخر أن يؤمن رزقك. قال أصلي على، لما قال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نصف دعائي دل على أن هذا الرجل كان له دعاء مخصوص، إما بعد الصبح في الأوقات أو بعد الليل، أو دعاء مخصوص كان خصص كل يوم يدعو لوالديه وأهله وذريته والعفو والعافية. فقال بدل هذا الدعاء أجعله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الدعاء الذي كان يدعوه يجعله صلاة عليه، هذا معنى كان له دعاء مخصوص في وقت من الأوقات. فقال بدلا أجعله كذا أجعله دعاء. قال إذن تكفى همك، ما كنت تهتم به فإن الله يكفيك. إيش معنى يكفيه؟ يعني إن الله عز وجل يؤمن سؤله، فإن كان عن رغبة حققها، وإن كان شيئا يرهبه آمنه منه. الإنسان مطلوب في دعائه إما أن يأمن شيئا يخافه، أو يطلب شيئا مفقودا ليجده. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل له دعاءه كله، يعني يجعل هذا الجزء من الدعاء كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا إيه؟ إذن جوابه أنك تكفى همك ويؤمن لك رزقك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا في السنن وارد. فهذا لما قال يا من كذا يا من كذا صل على النبي صلى الله عليه وسلم واغفر لنا وارحمنا، جمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل دعاءه في إظهار منن الله عليه وإظهار فاقته، وسأل الله عز وجل بهذين المشهدين أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختار نوعا عاليا من الدعاء، وهذا أحرى أن يجاب سؤله. ثم قال واغفر لنا وارحمنا، واضح هذا؟ وهذا قد يستنكره بعض الناس لأنه غير مألوف عنده، لكن إذا علمنا الأصل ما ورد في السنن دل على أن ما فعله صواب بل أجره عظيم. واضح هذا؟ اقرأ ما بعد إن كان هناك وقت. لا طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم اللهم يقول السائل: من دخل المسجد قبيل صلاة المغرب هل يصلي تحية المسجد أم الأولى أن يجلس كونه وقت نهي؟ ذوات الأسباب، الصحيح ذوات الأسباب تفعل ولو كان وقت نهي. إذا دخلت بعد العصر لا تجلس حتى تصلي ركعتين، ذوات الأسباب تفعل، هذا الأولى لأن الاستدلال عليه طويل. لكن فعل النبي والنبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد العصر لسبب، والطواف يفعل الركعتين بعد الطواف لسبب، فكل ذوات سبب تفعلها، لكن لا تنشئ صلاة بعد العصر فإنها منهي عنها. أنت جالس لا تقوم صلي ركعتين، فإنه لا يتقرب بالنوافل المنهي عنها، لكن لما دخلت فإنك مطلوب ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. فهذه ذوات الأسباب لها آثار أخر تدل على أن الصواب أن من دخل وقت نهي في مسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. هل من شروط إجابة الدعاء الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدونهما لا يرفع الدعاء؟ يعني هذه أقرب إلى الإجابة وأحرى أن يجاب الدعاء، لكن لو ما فعل ذلك الله أعلم، قد يستجيب أو لا يستجيب، لكن لو أراد أن يطمئن يفعل ذلك، يثني على الله أول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجل هذا، لما رآه سأل الله قبل الحمد على ربنا والثناء له والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: عجل هذا، استعجل، قد لا يحقق له مطلوبه، فيحمد ويثني على الله عز وجل أولا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطلب سؤله. هذا أحرى للدعاء وأقرب للإجابة، لكن قد تكون في مواطن ما يكون في هذا، لأن الإنسان رأى مبتلى قال: اللهم عافنا واعف عنا وعافه، هذا ما يقال إن لما لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا استحضر قلبه وأراد أن يدعو فهذا أدب الدعاء، لكن لو مشى ثم رأى من يتذكر نعم الله عليه قال: اللهم زدنا من فضلك، هذا سؤال ودعاء، لكن لا يقال في هذه المسألة ما يستقبل لك ولا يجاب لك إلا إذا فعلته. لكن لو استحضر وتهيأ للدعاء فهذا أدب الدعاء، أن يثني على الله أولا: لك الحمد ولك الفضل، لا إله إلا أنت، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأله سبحانه من فضله. من سأل الله بقوله: اللهم أعطني سؤالي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه عندك، فما الحكم؟ هذا لا يصح ولا ينبغي، وهذا فعل أهل الجهل والبدع. لما السبب؟ لأن الإنسان إذا سأل الله عز وجل يسأله بعمله، تسأل الله عز وجل بما تقدمت له من عمل يرضاه منك وطلبه منك. ياه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عملك، لكن من عملك الإيمان به، فقل: بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم. لكن كونه له جاه وله وسيلة وله فضل هذا مو من عملك، فلا تسأل الله بما ليس من عملك، هذا ما ينبغي ولا فعله الصحابة، وهذا تعد في الدعاء. اسأل الله بحبك النبي صلى الله عليه وسلم وبمتابعتك له، واسأله سبحانه بطاعتك لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا ينبغي. أما أن تقول بجاهه وقيامه وصلاته وكذا، هذا ما ينبغي، هذا ليس من عملك، فاسأل الله بعملك فإنه أحرى للإجابة، ولا تأتي ببدعة في الدعاء فأحرى أنك تلام أو تعاقب على ذلك. نعم. كيف يكون الدعاء للطفل المتوفى في صلاة الجنازة؟ اللهم اغفر له وارحمه، وتدعو لوالديه بالمغفرة. نعم. إذا كانت الصلاة على امرأة هل يجوز قولنا: أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ فكانت المرأة قل ذلك كما تقول للرجل زوجا خيرا من زوجه. نعم. هل يأثم من ترك صلاة الوتر أو ركعتي الفجر بدون عذر؟ من داوم على ذلك لا تقبل له شهادة. من داوم على ذلك فهذا نوع من الفسق يحرص الإنسان عليه، لكن لو فاتته بعض الأحيان يقضيها، أما أن يداوم على تركها فهذا مما يخل بالمروءة، ولو تركها جماعة من أهل قرية قتلوا عليها. من عقد على فتاة وكان يتردد على أهلها عدة مرات لمدة 3 أشهر ويخلو بها أحيانا ثم حصل خلاف بينهما فطلقها، فهل يكون لها نصف المهر وهل عليها عدة طلاق؟ إذا خلا بها خلوة بعد الملكة وهذه الخلوة ليس فيها محرم وطالت مدتها، فهذه مثل هذا فيه خلاف من الفقهاء، من قال أنه لا بد من المهر، ومنهم من قال أن إن لم ينم معها فإنما عليها نصف المهر، والإنسان والأهل يحتاطون في مثل هذا حتى يعلن الدخول. نعم. إذا فرح المسلم في نهاية اليوم لأن الله وفقه لصلاة الجماعة للفروض 5 ووفق لخدمة إخوانه المسلمين، فهل يعتبر ذلك من المنة في العمل على أنه يحزن لو فاتته صلاة الجماعة في ذلك اليوم؟ يفرح لأن الله عز وجل هيأ له، يحمد الله ويفرح على ذلك. المؤمن تسره حسناته كما تسوءه سيئاته، فهذا الفرح ليس من الخيلاء، لكن والمنة شيء والكبر والخيلاء شيء آخر. أما إذا فرح الإنسان بأن الله من عليه صلاة الصبح ومن عليه أن يتصدق ومن عليه كذا، فهذا من إظهار المنة والفضل، وهذا مما يحبه الله عز وجل، فبذلك فليفرحوا. الآية في سورة يونس، ها؟ في سورة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم. امرأة أحرمت من ميقات أبيار علي وفي الطريق أتتها الدورة الشهرية ودورتها مدتها 4 أيام، وفي نهاية اليوم الرابع اغتسلت وطافت وسعت، وعند عودتها إلى السكن عادتها الدورة، نرجو الإفادة. هذا إذا عادت في حيض آخر، والحمد لله تحمد الله أن ربنا مكنها من الطواف والسعي وانتهى الأمر، وبعد ذلك إذا جاءت الدورة مرة ثانية، لأنه ليس بين الطهر والطهر حد، يعني قليله أقل شيء يعتبر فترة الطهر ونقاء، بعضهم يجعله يوم وبعضهم يجعله كذا ساعة، والصح أنه لا حد لأقل الطهر، فلما طافت وسعت وانتهت ورجعت قد يكون حيض وقد يكون غير حيض، لكن الشاهد أنها إذا مكنها الله فطافت وسعت وطهرت فهذا من نعم الله، تمت كل شيء، وذاك حيض آخر تكف فيه عن الصلاة حتى تطهر. يقول السائل أدعو لأقاربي وزملائي أحيانا وأموات بالأسماء، فهل هذا اعتداء؟ ليس هذا من اعتداء، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت على أقوام ولعنهم سماهم بأسمائهم، وسمى ودعا لأقوام اللهم أنجي فلان وفلان وفلان سماهم بأسمائهم، فإذا سميتهم ما في دعاء. يقول السائل اعتمرت أنا وإخوتي قبل تقريبا سنة فأدينا العمرة ولم نقصر نسيانا منا، علما بأن إخوتي لم يتزوجوا حتى الآن، فماذا علينا؟ يقصروا لكن يفدوا الفدية، يقصروا يفدوا، والفدية أجرها عظيم، لو العمرة أجرها عظيم، لو علم أن هذه الفدية في ثواب ذلك لافتدى الإنسان بمئات الفديات إن استطاع، يفدي ثم يحلق شعره إن شاء الله ما على شيء. يقول السائل أريد أن أحج هذا العام إن شاء الله، لكن علي دين والذي بحوزتي لا يكفي ديني، علما بأنني أسدد ديني شهريا بانتظام، وأنني بحمد الله قادر على الحج ولم أتزوج بعد ولا أحد سوف يتكفل في ديني، فهل أؤدي فريضة الحج؟ إذا كان فريضة الحج تستهلك منك جزءا من المال فأصحاب الديون أحق، فإن كان لا يستهلك منك ذاك الجزء من المال وتستطيع السداد فما في شيء، لكن إذا علمت أن أصحاب الحقوق وخروجك للحق الحج يستهلك شيء من المال فأدي أصحاب الحقوق أولى يا أخي. يقول كنت أريد أن أصلي سنة الظهر التي بعد الظهر في البيت، ولكن نسيت، فهل يجوز أن أقضيها بالليل؟ إن فعلت أحسن، إذا كان السنة الرواتب تقضيها أفضل. نعم. يقول: ما تفسير قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ نأجل هذا إلى غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.